السؤال السادس والعشرون يقول: ما المراد بأهل الله وخاصته في الحديث؟ وما الفرق بينها وبين ما ورد الخلق عيال الله، وكذا بينها وبين ما أخبرنا القرآن عن مقالة أهل الكتاب نحن أبناء الله وأحباؤه وجزاكم الله خيرا؟ المراد بأهل الله وخاصته هو يعني المقصود بهم أهل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أي أنهم الذين يحفظون القرآن ويعملون به، هم أولياء الله المختصون به سبحانه وتعالى، هم أولياء الله المختصين، هم أولياء الله المختصون به سبحانه وتعالى، فشبههم بأهل الله وخاصته، أو أطلق عليهم هذا الإطلاق لاختصاصهم بحفظ كتاب الله والعناية به. كما تقول أهل الحديث هم أهل يعني المحافظة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحرص عليه، فمن هنا جاء هذا الإطلاق. أما قوله وما الفرق بينها وبين ما ورد الخلق عيال الله، هذا أمر آخر، هذا على الخصوص وهذا على العموم. الخلق عيال الله يعني أن الخلق كلهم يعولهم الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالخلق عيال الله يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعولهم وهو الذي يرزقهم. ويقول وكذا بينها وبين ما أخبرنا القرآن عن مقالتها الكتاب نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. أولا هذا اللفظ أبناء الله لم يرد في الشرع عندنا، وإن كان قد يكون له معنى نوعا ما يعني مقبول، ليس على دعوة البنوة التي يدعيها النصارى للمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا يدعون هذا لأنفسهم، لا اليهود ولا النصارى، يعني أنهم كما يقول النصارى في المسيح أنه جزء من الله أو هو الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، لكن هم يقولون هذا تفاخرا على الناس وبيانا لمكانتهم واختصاصهم بالله، واختصاصهم بالله يعني أنهم ممن خصهم الله عز وجل بأنه جعلهم أبناؤه أو كأبنائه من ناحية محبته ورعايته، الرعاية الخاصة بهم وما إلى ذلك. فلهذا قال الله تبارك وتعالى لهم مكذبا لهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإذا هذه دعوة الاختصاص هذه دعوة باطلة، كما أن لفظة أبناء الله هذه لم ترد في الشرع عندنا، وإن كان ليس المقصود بها البنوة التي يدعيها النصارى في المسيح، ولكنها بنوة من ناحية الرعاية والمحبة والاختصاص وما إلى ذلك. والفرق بينها وبين اللفظ السابق الخلق عيال الله، هذا لفظ صحيح من ناحية أنهم ليس عيال الله يعني أبناء الله، ليس المقصود هذا كما نطلقه، إنما المقصود الذين يعولهم الله عز وجل وينفق عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني من تحت إعالته ونفقته ورعايته. فالخلق عيال الله من هذا الوجه، والله أعلم.